أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قياس المساواة، وهو من الأقيسة التي تبتني على صورة مخالفة للقياس. قلنا إن من الشرائط العامة للقياس تكرر الحد الأوسط بعينه، لكن وجدت صورة من القياس واضحة الإنتاج ولكن فاقدة لهذا الشرط، وهو مسمى بقياس المساواة. يعني أنت سألت أي طفل صغير تقول إذا كان ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، فيقول إيه؟ إذن طفل صغير يفهم، واضح له؟ لكن إذا نظرت لصورة القياس تجد أنه هو فاقد لهذا الشرط، أن الحد الأوسط هنا لم يتكرر، لأنه في الصغرى مساوي لباء وفي الكبرى باء، واضح أنه هو ليس مشترك بين المقدمتين. فكيف هذا؟ إذا هذا الشرط الذي اشترطه أرسطو انخرق الآن. فالأمر لا، عند التدقيق وجدنا هذا قياس في الواقع مركب وليس بسيط. يمكن الإنسان عندما يضمر أكثر من قياس في قياس واحد، بل عندما حتى يضمر قياس في مقدمة واحدة، هذا لا يعني ذلك أنه مخالف للشروط. ممكن مقدمة واحدة أنا جاوبك تقول لي لماذا هذا الجهاز غالي، أقول لك لأنه أصلي. أنا جاوبتك بمقدمة واحدة لم أقم لك صغرى وكبرى. القرآن الكريم كثير فيه الأقيسة ناقصة ليست تامة، معروف الباقي، لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا. ولكن مثلا ما قالش والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني ذكر نص الايه القياس. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال ان القياس انتج من مقدمة واحدة، واضح؟ اذا هذا من باب التساهل، والا عند التدقيق يرجع هذا القياس البسيط اليه الى قياسين مركبين. كيف؟ عندما ننظر إلى كبرى هذا القياس وهو باء مساوي الجيم، إذن باء هي مساوي ليه؟ لجيم. فنضع القياس الأول يكون هكذا: ألف مساوي لباء، وكل مساوي الباء حتى يكون حد الأوسط واحد مساوي مساوي جيم، يعني إن هو باء هي مساوي جيم، يبقى وكل مساوي الباء مساوي مساوي جيم، فالنتيجة هي إيه؟ ألف مساوي مساوي جيم، جعلها صغرى، ألف مساوي مساوي الجيم، وكل مساوي مساوي الجيم مساوي الجيم، فالنتيجة ألف مساوي الجيم. إذا وصلنا نتيجة من قياسين، فهذه شبهة بدوية لا أكثر ولا أقل. قال: وهو من الأقيسة التي تبتني على صورة مخالفة للقياس، وله أمثلة كثيرة. هذا مثال آخر غير مساوي مساوي. تقول إن الإنسان من النطفة، والنطفة من العناصر، إذن فالإنسان من العناصر. الإنسان هو أنه من المركبات ليس من الإيه؟ ليس من العناصر. الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر، فالإنسان من العناصر. عفوا، ممكن أن نكون نقول وكل نطفة من العناصر وتكون كبرى؟ آسف، هذه العناصر هذه النتيجة صحيحة من العناصر، يعني نعم أصل من العناصر. فذا مثل قياس المساواة. نعم من الإنسان من النطفة، نقول وكل نطفة من العناصر، فتكون صغرى وكبرى وحد أوسط موجود. لا، هنا من النطفة والتانية والنطفة، هذا كل نطفة من العناصر وهي كل نطفة، هنا من النطفة، يعني حد أصلا ما يتكرر. وبدت تقول الإنسان من النطفة وكل من النطفة فهو من العناصر، فالإنسان أحسن، وضح لنا كده فترجعوا. المهم، وهو مما يعصر إرجاعه إلى صورة القياس المنتجة لفقده شرط تكرر الحد الأوسط بعينه. فالمحمول في الصغرى هو من النطفة، وأما موضوع الكبرى فهو ليه؟ النطفة. لذلك سموه قياس المساواة تبعا لمثاله المشهور الآتي، هو قياس اللي هو مساوي مساوي مساوي. وجعل هذا المثال قانونا يرجع إليه في أمثاله، وعدوه من القياسات المركبة لكن أضمرت في صورة بسيطة. ومثاله المشهور: ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، إذن ألف مساوي لإيه؟ لجي واضح الانتاج جدا، مع انه مع مخالفته للايه؟ يمكن حاله ببساطه ناخذ الف مساوي لباء ومساوي باء وجي، يكون الف ها؟ الف مساوي لباء ومساوي ما هو جيم، هكذا ومساوي باء يعني نحله ومساوي باء هو جيم. ايوه بس مساوي باء ليش هو جيم؟ ليه مش واضح؟ مش واضح ليش مساوي باء هو جيم؟ مش واضح مساوي باء هو جيم ليش؟ يعني لا لازم هذا ترجعها، يعني مساوي باء ليش؟ ليه مساوي باء هو جيم؟ باء مساوي جيم، منين انت استنبطت مساواة وجيم؟ يعني مو واضحة، مش بينة يعني. وهنا لم يتكرر الحد الأوسط بعينه لأن مساواة غير باء، ولتصحيح صورة هذا القياس نرجعه إلى قياسين اقترانيين. ما هو ألف مساوي لباء وباء مساوي ليه؟ لجيم. إذا نحذف باء ونستبدلها بما يقوم مقامه وهو مساوي ليه؟ لجيم، فنحصل على أن ألف مساوي لمساوي جيم، هذه كلها. فنحصل على قضية كلية مفادها كل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم، لأن باء مساوي لجيم. ثم نشكل قياسين، القياس الأول ما هو؟ ألف مساوي لباء وكل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم، إذن ألف مساوي لمساوي جيم. القياس الثاني، ألف مساوي لمساوي جيم وكل مساوي لمساوي جيم فهو مساوي لجيم، فالنتيجة ألف مساوي ليه؟ هذا شرط تكرار الحد الأوسط بعينه، هنا التكرار يكون لفظا ومعنى الأوسط. نعم. تكرار الحد الأوسط يكون باللفظ وبالمعنى، صحيح؟ باللفظ والمعنى. طبيعي وغير لفظ. نعم. المهم هو المعنى، تكرار اللفظ. طبعا لفظ والمعنى، نعم. في فرق بين بين بين النطفة ومن النطفة. في فرق بين باء ومساوي باء، فشيء طبيعي. نعم، شيء طبيعي. أما مثلا تقول افرض مثلا زيد إنسان وكل بشر ضاحك فزيد إيه؟ ما في إشكال، ما في إشكال، الحقيقة تكرر. التكرر أصلا التكرر المعنوي، المعنى واضح، لا مجرد لفظ ولا بقول مع اللفظ في اشتراك لفظي من ضمن الشبهات اللي احنا مغلطات، تكرار الإيه؟ الاشتراك اللفظي من ضمن المغلطات، مثل عين وعين، وهنا مع الاختلاف المعنى وحرة اللفظ يصير مغلطة، يصير أربع حدود. الأصل هو المعنى واللفظ مجرد وسيلة. كان المعنى واحد لكن اللفظ يختلف. من اللفظ مختلف زي إنسان وبشر، عايز تقول إنسان وبشر، أسد وضرغام، ما في شر. لا ما في مشكلة أصلا. نفس المعنى لكن بشكل غير مباشر. وين غير مباشر؟ يعني مساوي باء وغير باء هو يقول. طبعا. لكن بغير يعني هو هذا نفس المعنى. كيف كيف مساوي باء هو باء؟ هو أشعر. مساوي الإنسان هو الإنسان؟ إزاي؟ لكن بشكل غير مباشر يعني بواسطة. إذا أنت لن توسطها في النتيجة، لا هي ال ال ال ال ال ال ال الوسط هنا جاء بعد ال بعد ما حذف الموضوع وحط مكانه إيه؟ محموله إن هو هو. نعم، عايز ترجع الوسط بهذا الشكل؟ نعم، ما في مشكلة. طيب تفضل. ايوه، ما هو هذا هو قياس المساواة، هو اللي احنا المذكور فيه المساواة، مساوي مساوي مساوي، لكن كل ما هو شبيه هو يطلق عليه قياس الايه؟ يعني كقياس المساواة. ولا قياس المساواة هو اللي هو هذا الثاني، هذا الف مساواة. نعم. لا يمكن ان نفهم ما فعلنا في المساواة في نفس هذا. نعم نعم، لا لان هو اول كان الشبهه جت على هذا قياس المساواة، فكل ما على شاكلته يقول هذا ايه؟ من باب قياس المساواة، وان كان ليس هو قياس المساواة بعينه. على شاكلته. ثانيا الاستقراء. الى هنا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من الايه؟ من القياس، وقلنا هو العمده في الاسلام بشكليه بصيغتيه الاقتراني والايه؟ والاستثناء. إلا نأتي الاستقراء. هنا الاستقراء هي حركة في عكس اللي حركة القياسية. القياس كان من الكل إلى الجزئي، هذا صار من الجزئي إلى اللي الكل، وهذا يقسمه إلى قياس تام وقياس ناقص. واضح أم لا؟ القياس الناقص التام هو الذي يستقرأ فيه جميع الجزئيات، والناقص هو الذي يستقرأ فيه أو تطبع فيه بعض اللي الجزئيات، وانطلاقا من الحكم على الجزئي في بعض أفراد يسرع إلى اللي إذا الكل. إذا قال مثلا زيد ضاحك، عمرو ضاحك، بكر ضاحك، إذا كل إنسان ضاحك. إحنا عشرنا الندوة أنتم كنتم حاضرين، فما محتاج إن إحنا نعيد هذا الأمر. هذا الأمر من عندنا يعتبر إبداع في المنطق الأرسطي، لأن إحنا نرى أن الاستقراء ليس دليل في عرض القياس، وإنما هو مثل الحس المكرر. يا أخي عندما أقول هذا ضاحك وأقول مثلا ضاحك كذا، بدل ما أقول هذا ضاحك أقول زيد، بدل ما أقول زيد ضاحك أقول زيد وعمرو وبكر ضحك. هذا بالحس وهذا بتكرار الحس، واضح ام لا؟ طب ما احد قال ان هو انما اقول زيد ضاحك هذا هذا هذا دليل اخر بجانب القياس. لا، القياس قد يكون جزئي واحد، يكون مجموعه جزئيات، واضح ام لا؟ فاذا قلنا ان الاستقراء ليس الا للتنقيح الايه الكبرى احسن، واضح، ليس الا لتنقيح الايه الكبرى، تقول اللي الكبرى هي زيد وعمرو وبكر ضاحك، يقول زيد ضحك ولا زيد وعمر بكم ضحك، تكرار الإحساس، واضح أم لا؟ طبعا الاستقراء لا يكون إلا في الأمور المحسوسة، يعني كتمسك به الماديون الحسيون، وليس هناك دليل إلا هذا. فتبين لنا نحن وقلنا أن الانتقال من الجزئي إلى الكل ليس لهم يسوغه إيه؟ عقليا، على أي أساس نتسري حكم الجزئي إلى الكل؟ الجزئي مباين للكل، جزئي عرض غريب على الكل. نعم، الكل بالعكس ذاتي للجزئي، مقوم هو نفس الجزئي بقيد، أما الأفراد فهي عارض غريب على الإيه؟ على الطبيعة، يعني الإنسانية ما تقتري زيد وعمر، ولا إذا اقتري الزيد يصير كل إنسان زيد منحصر في زيد. لا، زيد عرض غريب، إن يصير إنسان رجل يصير عربي يصير عجمي يصير أبيض يصير أسود، هذه مو عارض غريبة. فأنت عندما تنقل حكم على جزئي إلى كل عليه أساس، ألا تحتمل أن هو هذا الحكم يكون لجزئيته، يعني لشخصيته لا ليه طبيعته؟ تقول زيد أبيض، هذا البيض هذا واضح أنه هو لشخصه مو للطبيعة الإنسانية، يلزمه للطبيعة الإنسانية بحيث كل إنسان أبيض. فإذا أنت لا يمكن أن تسري هذا بنحو يقيني أصلا. نعم تحت يحتمل، احنا ما قلنا ممتنع، يحتمل. فاذا يحتمل يحتمل بعد، وكما قلت لك هو لا يمكن، لا يمكن انه يعمم الحكم الا اذا ارجعه ليه الاستقراء. اصل انت مجرد تجيب الدليل لانه يعني عايز تحط حد اصلا حد ايه حد ايه اوسط احسن، هو هذا وقع في جواب لما هو حد الاوسط، لانه ليش كل إنسان ضاحك؟ لأن زيد وعمر وبكر ضاحك. طيب قلنا هذا يستبطن صغرى مطوية هنا، وهي أن كل إنسان زيد وعمر وبكر، يعني كأنه اعتبر استقرائه لبعض الأفراد كأنه استقرأ جميع الأفراد، وهذا هو الاحتيال اللي بقول عليه. ولذلك يصبح الاستقراء يرجع إلى قياس مختل له الصغر، إن حق الصغرى تكون بعض الإنسان، بعض الإنسان زيد وعمر وبكر وكل هؤلاء ضاحك، فبعض الإنسان ضاحك ما عندناش أي مشكلة في هذا، صورة قياس صحيحة ما عندناش مشكلة. أما تقول كل إنسان ضاحك قل ما في مساوغ لها أصلا، فيبقى الظن، ما بالظن نعم ما مشكلة، أظن أن كل إنسان ضاحك إن شاء الله كل إنسان ضاحك، وإلا ما في ملزم. أما قياس ملزم إذا سلم لازمة، أما الآخر يسلم أن زيد وعمر ضاحك لازم أن كل إنسان ضاحك؟ ما يلزم. نعم لازم أن بعض الإنسان ضاحك، مو أن كل إنسان ضاحك. إذا يقول الاستقراء يفيد ليه؟ كل ظني يحتمل واحد، واضح أم لا؟ تفضل. العرض الذاتي هو معتقد الوضوء في الحكم، صحيح؟ ولم زيد أن لو عرفنا كل هو إنسان، هذا كل دخل في تعريف الإنسان. بالعكس، إنسان دخل في حد ذاته. إنسان كذا كذا، إنسان طويل، مثلاً زي تعريف إنسان طويل مثلاً على ذي وكذا بعض الصفات. فيكون الآن إنسان دخل في تعريف زي، فيكون زي على ذات الإنسان، ليس على ذاته. أنت تقول زيد إنسان، الإنسان مقاوم لزيد، ما أخذش حد زيد، موجود ما أخذش حد الإنسان. إيه واضح ملا؟ طيب واضح ملا؟ هنا بيضرب مثال بالسبب إن هو يعني فلسفة عدم إنتاج الاستقراء واحتمال الخطأ إنه لم يتبع جميع أفراد ليه الكلي، وحتى لو استتبعها بالفعل فماذا عن الماضي وماذا عن المستقبل. بيضرب مثال لطيف هنا تملي مورد في التعليم الأول، إنه عندما تنظر كل الحيوانات تجد أنها كلها تحرك فكها الأسفل إليه عند الطعام، لكن تفاجئ إن في حيوان زي التمساح على خلاف ذلك، مو فقط لا يحرك فكه الأسفل، يحرك فكه ليه الأعلى هكذا، وفك الأسفل ثابت. فإذا هذا واضح إنه هو مرمى حيوان بلا شك، حيوان التمساح. فما نقدرش نأخذ حكم قطعي مهما كسرت الإيه التتبع والجزئيات، لو صارت مليارات واضح ملا؟ لذلك ابن سينا يقول الغراب، إحنا كل غراب نشوفه أسود أسود، ما أنا منزل يقول هذا لا ما أدري شنو، كل غراب أسود، ربما يأتي بعد ذلك غراب يطلع غراب أبيض. وسبحان الله من كم سنة اكتشفوا أستراليا غراب أبيض، فوصلنا غراب أبيض وأبيض. فمن رحمه الله على ابن سينا وقتها من 1000 سنة كتبها، ربما ما أمنع أن يكون في غراب أبيض. استقراء، اللهم إلا أعرف إن في غدة في جسم الغراب بتفرز المادة الميلانين السوداء، واضح ملا؟ عرفنا هي ذات الغراب، ما جربنا تحت ظروف مختلفة، واضح ملا؟ ما رحنا كل البلدان ما شفنا كل. طيب تفضل. في أول مقدمة أشار إلى استقراء تام ونافذ، فهو بنى هذا الكتاب على استقراء ناقص وقال لا يوجد عندنا استقراء، فأنه يريد أن ينفي استقراء تام. هو بيقول لا يوجد عندنا استقراء تام؟ كأنه هذا ده موجودة، كل من في الغرفة رجال فقط عام، ولكن في الواقع الاستقراء نعم كل من في الغرفة. العلوم في العلوم نعم شو طبيعي يعني استقرار ما يدخل في العلوم معنا نعم نادر، لو هذا هي كل من في الغرفة هذه في كما يقول الشيء مطهر، هذه القضية شخصية، هذه تقول زيد من رجل في الغرفة، تقول زيد بن عمر بكر رجال في الغرفة، هذه قضية كانت في حكم قضية شخصية، هذه إذا مو كل من باب الكلي كل مجموعي، هذا مو كلي اللي هو الكلي اللي يقال على كثيرين، كل من في الغرفة يعني مركب من أجزاء من الجزئيات، واضح ولا؟ إيه فشو في التباس يعني؟ نعم صحيح. الاستقراء فهو الحكم على كل بما وجد في جزئياته الكثيرة، مثل حكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، استقراء للناس والدواب والطير، كل هذه الحيوانات تحرك فكها الأسفل، وهو يرجع في صورته إلى القياس وتمثل فيه الجزئيات المستقرأة حده الأوسط، كقولنا كل حيوان إما وهذا مركب من شرطية منفصلة وحملية، تذكرون كل حيوان إما إنسان وإما فرس وإما بقر، وكل من الإنسان والفرس والبقر يحرك فكه إيه الأسفل عند المضغ، فالحيوان يحرك فكه إيه الأسفل عند المضغ. والاستقراء إذا كانت جزئياته منحصرة فهو تام، وهو القياس المقسم المتقدم، يعني عادة القياس المقسم يطلق عليه على قياس الاستقراء ليه التام، وقد حوله استفيد منه في القياس في الاستقراء الناقص، وتكون نتيجته قطعية يمكن استعماله في البراهين، كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع، وكل كروي وكل مضلع متناهي، فكل شكل إيه متناهي، هذا مثلا هذا مثلا استقراء تام. وأما إذا كانت جزئياته غير منحصرة فربما انتقد الحكم فيه بجزء لم يستقرأ بكون حكمه بخلاف ما استقرأ كالتمساح في المثال، بل ربما كان المطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه، فلا يكون موجبا للعلم الصحيح، خلاف مو فقط مغير له خلافه كالتمساح، وتكون نقطة ضعفه هو في صغراه الصغرى في المختلة، ويكون إيراده في البراهين مغالطة، ولكنه ينفع في الجدل ولا يمنع إلا بإيراد النقد. يقول هذا القياس مغالطة ينفع ليه في الجدل في إلزامات، واضح ملا؟ وإذا ورد في الجدل يعني كقضية كلية صغرى، كيف تنقدها؟ بالنقد، إن تجيب جزء أحسن على خلاف. ها؟ نعم نعم. يعني كل صحابة النبي مؤمنين، يقول لك يا أخي ابن أبي سلول صحابي ورأس المنافقين، واضح ملا؟ هذا نقد يصير، نقد للكلية، واضح ملا؟ أحسن. فإذا غير ينقض الجدل بهذا الشكل. أما أنت لا يمكن أنك أنت إذا كانت الكبرى استقرائية أنك ارتبعت أصحاب النبي كل هذا مؤمن، فإذا كل الصحابة مؤمنين، هذا يمكن لأنه استقرائي، ولا هي طبيعة الصحبة لا تقتضي الإيمان. الإيمان هو عرض ذاتي للصحبة، صاحبه كافر أصلا منافق، ولا علاقة، ما فيش المحمول مو ذاتي الموضوع، غريب. فأما في البرهان محل ينقض، البرهان لا ينقض لأنه مو استقرائي، تنقضه بإيه؟ المجابة الكلية تنقضها بإيه؟ سلبية جزئية، ما ينقض بهذا الشكل النقض الاستقرائي. أما في جدل ينقض، لأن الاستقراء إذا مستعمل في جدل تحت الصورة القياس، ويستعمل الاستقراء، إذا الاستقراء مستعمل كثير في الجدليات، واضح ملا؟ طيب. ولا يمنع، ما ده شوف أنت، إحنا قلنا طريقة إبطال البرهان اللي الدليل بكم كم طريقة، إحنا مش أشرنا قبل ذلك إبطال الدليل، أشرنا بتالي بثلاث طرق، بالنقد التفصيلي والنقد الإجمالي والمعارضة، مش بينا هذا الأمر؟ هم مين أنا بطلع؟ مجمع أخرى؟ تتذكرون بعد انتهاء هذا بعد نشوف الدليل شو إبطال الدليل؟ نعم؟ وصلنا إيه قبل ما نشوف إبطال الدليل كيف يكون؟ ولا يمنع إلا بإرادة ليه النقد؟ ونمنع الصغرى، نمنع الكبرى، هذا أحد أنواع النقد ليه؟ نقوله طبعا خلاص مش شوية. إبطال الدليل يكون مثل الصور، بالنقد التفصيلي وبالنقد الإجمالي والمعارضة. النقد التفصيلي وهو أنك تمنع وتبطل صحة الصغرى أو الكبرى، تقول والصغرى باطلة أو الكبرى باطلة، تمنع الصغرى أو الكبرى، أو التلازم بين المقدم والتالي، أو إبطال الإيه؟ المستثنى. واضح أم لا؟ إذا هنقولها نحط عام القياس الاقتراني وليه؟ والاستثنائي، بإبطال الصغرى أو الكبرى في القياس الاقتراني، أو بإبطال التلازم أو المستثنى، أو المستثنى يعني رد المستثنى إذا كان إثباته أو إبطال منع إبطاله، أو واضح أم لا؟ هذا يسمى المنع أو النقد التفصيلي، وهذا يهدم الدليل، يهدمه. التلازم، بيان التلازم، بيان بطلان الكبرى، تقول لي لا ما في تلازم أو الكبرى مو باطلة مثلا في أحد الحائل، أو المقدم مو ثابت في النحو الثاني، واضح ملا؟ هذا اسمه إيه؟ نقد تفصيل أو منع، وقد يسمى أيضا بالمقاومة في صناعة الجدل، يسمى المقاومة. شو بعد قصة المقاومات يكتب شيخ الإشراق، المقاومات يعني المنع، وهو الإبطال التفصيلي بعينه، وهذا يهدي بالدليل بلا شك، واضح ملا؟ نمنع الصغرى، نمنع الكبرى، يعني ما نسلم بها، القياس السلي ما لازم نقول لا نسلم، نمنع. ليش؟ دليل هكذا. الإبطال الثاني النقد الإجمالي، وهو إبطال النتيجة، إبطاله ليه؟ تقول والله أنا ما أدري، يعني أنا الصغرى والكبرى ما عندي إشكال عليهما، ولكن أنا أجي على النتيجة مباشرة وابطلها، وابطلها بإيه؟ بقياس استثنائي مثلا، واضح؟ يقول الصورة غير معصومة، ها؟ يقول الصورة غير معصومة، لا لا لا لا لا، الصورة رجع الصورة في مش الصورة المادة، المادة رجع المادة هنا بعد كل هذه المواد أكثر، يعني إبطال هنا مثلا إبطال المادة أو الصورة أعم. نعم نعم يا محمد، نتيجة بس تقول ألف جيم النتيجة، أقول بس لو كان ألف جيم لكذا، والتالي باطل في المقدمة، فهمت؟ يعني مثلا كل مثلا أنظر لقياس حدوث العالم، العالم متغير وكله متغير حادث، فالعالم ايه؟ حادث. انا ما عارف ابطل هذا دقق في الصورة وكورة ما عارف أبطلها. فانظر لأجل نتيجة، يكون لو كان العالم حادث لم فكت العلة عن المعلومة، العلة التامة عن المعلومة، والتالي باطل في المقدمة مثله. ليه ثم نقد إجمالي؟ لأنه كاشف إجمالا عن بطلان إحدى المقدمتين لا بعينها، فهمت؟ كاشف إجمالا عن بطلان إحدى المقدمتين لا بعينها، يعني تجربة بطلة قطعا إحدى المقدمتين. إذا أنت سلمت بطلان النتيجة لابد تسلم ببطلان إحدى المقدمتين لا على التعين. مثلا بضرب مثال يعني، لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى علة تامة للعالم، فلو كان الله موجود والعالم ما موجود ثم وجد بعد زمان يلزم فيك العلة التامة عن إيه؟ معلولي. واضح؟ مثلا. طيب عن بطلان إحدى المقدمتين لا بعينها، واضح ولا؟ اسم النقد الإجمالي. أما المعارضة، وطبعا هذا أيضا تهدي من دليل. أما المعارضة، المعارضة يعني يقول مش أنا يا حبيبي ماليش علاقة بالقياس مالك، لا بالصغرى ولا بالكبرى ولا بالإيه؟ بالنتيجة. أنت أقمت دليل على أصالة الإيه؟ الوجود. أنا أقيم دليل آخر على اعتبارية الوجود بمقدمتين صحيحتين، ينتج نتيجة مناقضة للإيه؟ للأول. اسم معارضة، ليس معارضة لأنه يعني في عرض يعني يكون مانع في أمامه. معارضة مش رواية، لا تأكل لحم الأرنب، لا بأس باللحم الأرنب، روايتين من الصحيحتين، وضع من اسم معارضة، وضع من لا المعارضة. ماذا يفعل؟ تشل الدليل، ما تبطله، توقفه، مش في معارضة الروايتين، توقف بعد كأن الروايتين في حكم المعدوم. نرجع لأعلى الطرق العملية للتخيير أو البراءة أو الحكم، واضح ملا؟ حسب. نعم؟ طبعا عند إحنا هو نعم شيء طبيعي، إحنا نقول هذه المعارضة اللي إذا أنت لم تستطع أن تدفع المعارضة تبقى مشلول قطعا في الواقع، لابد في خلل، بس ما تكتشفه هو الخلل، إيه قطعا في خلل. نعم احنا بنقول الادله المتعارضه هذه محال يزول، يصير تناقض المعصوم، ما صحيح لا لحم الارنب في الواقع يا حلال يا حرام، لا يمكن يكون المعصوم حرم محلل، لكن وجدت، واضح ام لا؟ فذلك تاتي مساله الايه؟ الترجيح، شوف الاشهر، شوف الموافق للمخالف للعامه، شوف شوف شوف الى اخره، واضح ام لا؟ وفي الاخر نلجا للاصل العملي، واضح ام لا؟ عند القضايا هنا إذا واحد أقام برهان آخر لابد إما تخدش برهانه واضح، ولا تبقى برهانك معلق، يعني مين يقدر يجرح برهان الآخر، واضح لا؟ وإلا محال تعرض ظاهري طبعا، مو في مقام الواقع والثبوت، برهان يعار برهان، لكن من لك تكتشف الخلل فين؟ في مغلطة، بس في مغلطة تكون خفية، واضح لا؟ نعم. نعم ايه هو ده اللي بيسموه بقى الحين جدليه الطرفين، زي البعض بيتوهم مثلا ان العالم حدوث العالم وقدمه ايه متعارض، ادله الحدوث وادله القدم بينهما ايه تعارض، هم ليس هذا بيقول كانت وغير ولا تكون كان مشكله ولا سهل، يقول ده انا ما درش اتخيل هذا عالم قبل هذا العالم، بالمعنى احنا كنا في العالم، عالم قبل هذا العالم، ولا اتخيل قبل ليس فيه زمان، يعني اذا قبله يعني قبله في زمان، فاذا كان زمان لابد يكون ايه من مقدار الحركه، في حركه يعني متحركه، يعني في جسم في عالم، انت بتقول قبله قبل الله قبل العالم والحدوث هكذا هكذا، فأنت واضح ام لا؟ فانت اذا قلت قبل العالم يلزم ايه؟ ان يكون قديم، ان قبل اقول لا لا لا اتخيل حادث الا قبله قبل، ولا اتخيل قبل الا قبله ايه؟ زمان، والزمان يستلزم وجود العالم، فيصير هنا ايه؟ يقول احسن يا الحادث العالم حادث انه بعد الله صحيح. لكن الحادث يعني بعد القبل، والقبل زمان زمان يستلزم الحركة، الحركة الجسم والجسم العادي. واضح ملا؟ متناقض الطرفين، واضح ملا؟ ليس كذا. المهم هذا يصير ايه؟ نعم احسن تعارض. هذه الطرق الثلاثة لإبطال الدليل، نقد تفصيلي، نقد إجمالي، ومعارضة. هذه المصطلحات اللي بتعرفوها انت. ما مشكلة هذا أيضا، جيد هذا أيضا، ما مشكلة، بس هو حسب مصطلحات القدماء هي هذه. واضح؟ نقد. أخوش أنا في بعض الكتب من رد حلي أو نقد. لا، النقدي هو هذا. الأي ثاني. أحسنت. النقدي أن تنقد له بشيء موازي له. أحسنت. اسمه نقدي يعني هذا اسمه يكون في حكم المعارضة بعد هذا. اسمه نقد يا أحسنت. هذا اسمه حكم المعارضة. الحل ان هو حل المشكله من اساسها، ان بقول لك برهانك هذا فيه مشكله اتفق، فانت احسنت، انت بقول لك برهانك فيه مشكله وتقول انت برهانك فيه مشكله. الاوليه يكون حل الاوليه، تفسير الاجمالي حل، تفسير الايه؟ الحل حل المشكله، اما الثاني مشكله. النقد بيقول لك النقد يزيد المشكله. واضح ام لا؟ في مشكلة يقول لك أنت عندك في مشكلة، ما حالة المشكلة؟ الحل يعني حل، حل المشكلة. وبعدين يقول لك أنت عندك مشكلة، تقول أنت عندك مشكلة، أنت في النتيجة أنت ما رفعت المشكلة عليك. وبعدين تقول له تعالى اللي أنت متوهم أنها مشكلة عندك، ما فيش مشكلة، حل المشكلة إن كذا كذا كذا. واضح ام لا؟ فالنقد هنا إنك بتقول له أنت عندك أيضا مشكلة، طبعا هو يعتبر معارضة، يعني معارضة بمعنى اللفظي مو معارضة اصطلاح هنا، إنك أنت بترد المشكلة بمشكلة. فهمت ازاي؟ لا ما حلت. هذا يمكن مثل الجماعه الاشاعره والمعتزله، لما كان كل واحد بيحتجب من القران الكريم، مش كده؟ هذا يجيب له ايه تدل على التفويض، والثاني يجيب له ايه تدل على ايه؟ على الجبر. قل افعلوا ما شئتم، والثاني يقول له وما تشاؤون الا ان يشاء الله. واضح ام لا؟ ما حلش المشكله. وصول ثاني سبحان من تنزع عن الفحشاء، ثاني يقول سبحان من لا يجري في ملكه الا ما يشاء. واضح ام لا؟ وهل مجرة زول الطينة بلد البلد. لا تعال قول له هذه هنا فيش فيها مشكلة، حل المشكلة حاليا، يعني حل المشكلة. طيب إذا الاستقراء هو حده، توجه هنا إحنا الاستقراء يا جماعة. إذا الإشكال لأرضو على القياس، إحنا أرضنا بينكم وحضرين كنتم في الندوة، يعني إحنا ردناه بكل بساطة، يعني القضية الكلية مستقرائية، حتى تقول إن كانت تامة يلزم الدور، إذا كانت ناقصة تلزم أن تكون جزئية لا كلية، كبرى كبرى بده يكون إيه كلية. قلنا الأمر ليس هكذا، الكلية قد تكون برهانية، قد تكون بديهية، قد تكون مشهورة، قد تكون مظنونة، واضح لا مقبولة، أخذنا من أي من أي شيء. ثم إحنا هنا في القياس قيامة تقول إيش مقبولة ومشهورة ومظنونة، أقول لك لا، إحنا أولا هذا قياس صوري. أنا بقول القضية الكلية سواء كانت إيه ظنية ويقينية أو حتى باطلة، القضية الكلية، لأن احنا في القياس ما بننظر للمادة، ننظر لليه؟ للصورة. إذا ألف باء وكل باء جيم، والباء جيم أي شيء. إذا كل باء جيم مش شرط تكون استقرائية، ممكن تؤخذ كمقبولة كمشهورة من أي شيء، حتى من المنام أي شيء. واضح؟ وحطها في القياس. أما الصورة لو كانت هكذا تلزم النتيجة. هذا أول شيء. واضح ملا؟ يقول لك الشيخ الآن الاستقراء تام في الكلية. يقولون بأنه يكون تحصيل للحصد، وتقول له باعتبار أنه نحن نصل إلى النتيجة قبل أن قبل تشكيل القياس هكذا. فين؟ يعني قرأتها. لا هو بيقول لك القياس لا يفيد علما جديدا، هو هذا ولا يفيد علما جديدا، هو هذا المشروع. يقولون أنه تكون النتيجة لو باعتبار وصلت لها، وإلا ما ايوه تقول كيف مثلا زيد الانسان وكل انسان ضاحك فزيد ضاحك، يعني كيف حتى كل انسان ضاحك؟ ان استقرات ايضا زيد ضاحك، فانت تعلم النتيجه قبل ليه؟ قبل عقد القياس. ولا ما كان كل انسان ضاحك؟ يعني انت قرات شفت زيد يضحك فادخلته، ولا اذا خرجت زيد كنت تجهله اللي يجوز لك تكون كل انسان ضاحك. ونفس هذا الاشكال يكون انه الدور باعتبار هذا جزء، النتيجه جزء من الكل. ايوه والكل يتوقف على الجزء والدور هو الدور احسن. نعم نفسها نفسه اشكال واحد يعني. واحد اشكال تصير للحاصل، وكذلك الجزء يتوقع بالضبط اشكال واحد. والجواب النهائي. بس مسوينه اشكالي. لا مهم يعني شو هو كذا الدور معروف او عدم اثاره العلم. مش عارف اذا كان قياس بيفيد العلم، ما هو الذي يفيد العلم؟ فقلنا الامر على العكس، الاستقراء هو اللي يرجع للقياس. وليس هناك اي مسوغ للانتقال من حكم الجزء الى حكم الايه؟ كل مطلقا نحو ملزم يقيني ما في. فاحنا رجعنا الاستقراء الى القياس، مو القياس الى الاستقراء. ولكن هذا المسكين المستقر هو الكليه، ما لو مو كليه برهانيه، كليه ايه؟ استقرائيه حسيه. فالاستقراء يرجع الى الايه؟ الى القياس. ولكن للاسف الشديد كما قلنا هي العقليه الحسيه، هي العقليه الاستقرائيه، هي العقليه الايه؟ الحسيه احسن. وهذا هو الفارق بين الذهنيه الاكاديميه والذهنيه الحوزويه. احسن كما يقول مرحوم الشهيد الصدر، وهذه نقطه لطيفه منه، ان يقول واضح ان احنا العمل الفجوه بين الجامعه والحوزه ايه؟ نمط التفكير مختلف، نمط طريقه التفكير مختلف. انت قياسي وهو ايه؟ استقرائي. تقول انت مش ارجعت الاستقراء للقياس؟ نعم، بس طبيعه الكبرى في الاستقراء غير طبيعه الكبرى فين؟ في القياس. القياس الكبرى، القياس غير الاستقرائي، كبرى مسلمة، تؤخذ مسلمة إما بالحق وإما بالإيه؟ بالشهرة أو بالمقبولية، ما هو مسلمة. المستقرى ما عنده كبرى مسلمة قبل الاستقراء، ما عنده كبرى مسلمة إيه؟ قبل ما يؤمن بأي كبرى قبل الإيه؟ استقراء جزئياته. أما لا، غير المستقرى، غير هؤلاء الحسيين سواء كانوا مدينين أو كانوا فلاسفة، عندهم الكبرى مسلمة إما بالبرهان، إما تكون بديهية أو مبرهنة، والآخر إما مشهورة عنده وضع عملاء أو مقبول عنده كليات جاهزة. هو عنده كليات في ذهنه جاهزة وفقط عليه التطبيق، يستدل بليه؟ بالتطبيق. وهذا هو اللي هو بيسميه في الوسط الأكاديمي يسمي. طبعا هذه الكبرى كما قلت لك، الكليه هذه اما كليه عقليه اما كليه شرعيه او كليه عرفيه، كانت مشهوره. كليه عقليه مثل ايه؟ مثلا كل ما هي ممكنه، كل عقل مجرد، واضح ام لا؟ هذه كذلك كل عرض قائم في الموضوع وهل هو مجرد. كليات الفلسفيه موجوده. كليه شرعيه مثل مثلا كل خمر حرام، كل ربا حرام، كلية شرعية أو عرفية وخذها المجتمع. هذه هي عند في الوسط الأكاديمي الحسي الاستقرائي يعتبر شيء مستهجن، ويعتبرها هذه بيسمى العقدة، يقولك تنسمى معقد، تنسمى معقدها صحيح؟ معقدة عندك كبرى مسلمة، ذهنيتك معلبة، أنت جاي الحكم في جيبك، جاي وقبلة جاي وسبب ذهنك وعايز تطبق، هو يطبق. بعد ذلك عنده كل خمر حرام، هذا مشروب خمر حرام، تقول هذا حرام، يقول هذا عقد عندك معقد. ليه؟ انك عندك كليه كل خمر حرام، فممكن تعرف انك تقول حرام، اعوذ بالله. يا اخي انت معقد يا اخي، صحيح ولا لا؟ ليش معقد؟ انك بتطبق. المدين بيطبق، المدين في زينه حتى لو عمي عنده احكام شرعيه ماخوذه من الكتاب والسنه بيطبقها، يقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام، ما انت معقد يا معقد نفسك، يعني محشي كبريات وكل شيء تطبق على الصغريات، واضح؟ اما انا حر، هي كلمه الليبرال حتى التحرر والتحرر من الكبرى، ان انا ما عندي شيء التزم به قبل الاستقراء. لا، اذا الاستقراء اثبته انا احترمه، هو عنده كبرى بس كبرى حصل عليها بالايه؟ بالتتبع الحسي. هو هذا، ولا هم عندهم كبرى ايضا، لان الكبرى اثبتت بالحس، كبرات غير العلميه من اطباء المهندسين يحترموه، أو اللي اتفق عليه الناس بديمقراطية، نظام ديمقراطي يحترم قانون، عندهم قوانين مفهوم، ما نقدرش نعمل شيء من القوانين. ولا هو قياس أيضا عنده، لكن الفرق في تشكيل الكبرى من أين جاء؟ هو يقول العاقل لا يعتقد بكبرى غير محسوس. فهمت؟ ثبت بالحس، بيقول لك منهج العلم. أنت لا تفهم الطرف الآخر بيفكر إزاي؟ بيفكر بهذه الكيفية، العلمانيين تفكيرهم كده. لكن يمكن تتفق معه إلا إذا أنت رجعت وراء وإلا وبدأت معه من المنطق بعد. بدأت معه من المنطلقات المنطقية أنك أنت في ذهنيتك قياسية وكاس في هذه المشاكل وأن الكبرى ممكن تأتي بطرق أخرى. إحنا مو معقدين ولا حاجة بالعكس. إحنا أتباع برناش نقبل العوام العوام نعم بمهم لكن أنا إحنا مثل السلفيين وغيره إحنا مو هكذا. إحنا كبرات عندنا كبرى تكون قطعية بالبرهان وقطعية من الشرع الصريح اللي هو قائم على البرهان أيضا واضح ملا. أما لا هذا ولا هذا عرفيات وش نعم في عرفيات هذا الصراع إنسان معقد مثلا مثل العصبيات القبلية والعشائرية ولا شدي كلها عندهم كبريات فاسدة واضح ملا. إحنا مو هكذا إحنا ضد هذا إنك تعمم الحكم حتى على العقلاء على كل المهديين حتى صحيح. فأنت إلا عايز تعمل تقارب بين الحوز أو الجامعة لابد عن طريق تصحيح ليه تفكير هي ولا ما في مصالحة أصلا بيننا وبينهم أصلا. لازم تصحح التفكير كل ما تحاول تقول شيء ولا يكون عندك عقدة عندك أحكام مسبقة اسمها ايه اسمه انا كنت في اوروبا بريبوزيشن بسموه البريبوزيشن ولا بريبوزيشن بريبوزيشن اه بريبوزيشن بريسابوزيشن بريسابوزيشن الان بريسابوزيشن عندك احكام ايه مسبقه لا احكام بتطبقها وبالتالي بتحلل وتحرم مجرد تعرف مصداق الكبرى انتهى خلاص تحكم هذا حرام هذا حرام هذا واضح ملا شيء معقد. أما تحرر أنت من هذه الكبريات ولا تتبع إلا حسك واضح ملا العاقل ولا اللي يعتمد على الحس فقط واضح ملا. إذا أنت زرت تتكلم واحد علماء لا تبدأ بحث منطقي ما ينفعش تجيب له آية رواية عندي كبريات أو تجيب له دليل عقلي مثلا ما يقوم بهذه القضايا تبدأ عامل طريقة التفكير إن هذا أنت وتقلب الأمر عليه هو أصلا يعتمد على الاستقراء اللي هو ما يفيد اليقين أصلا فهمتني. إحنا طبعا الاستقرار ما نلجأ إليه وذلك الاستقرار للأسف هو الآن عمم حتى داخل الحوزة هنا صار يعني هو كأنه هو الدليل الأساسي خصوصا بعد نظرية السيد الشهيد لو وجدت نوع من الـ من الـ من الـ الوهم والفتنة فهمت أنه هو أنه أراد يجعل الاستقرار يفيد اليقين لكن هو الأصل هكذا كما قلنا وأنه هو يفيد اليقين يقين ذاتي مو يقين موضوعي أصلا حكاً فهم يقين موضوعي مو اليقين الذاتي لكن اليقين الذاتي ممكن أنه عقل غراب العوام يحصل لهم يقين من الاستقرار يحصل لهم يقين من المنامات يحصل لهم يقين هذا يقين ذاتي هذا أنا كلام في اليقين الموضوعي الواقعي واضح مو يقيني أنا فمن شيء يقيني بده يكون المهم. فهذا هو مسألة الاستقراء ما له إحنا الاستقراء نحترمه إمتى عندما ما هو مورد استعمال القياس إلا أسب الاستقراء ما هو ها إيه إذا إيه لا لا متى نلجأ للاستقراء نستدل على شيء محسوس يعني شيء محسوس لا شيء محسوس بالتجربة لا تقصد يعني الاستقراء في نتيجته ولا كان كمنهج كمنهج منهج محترم ما ننكره شوف التأثير الأكثري لا إذا كانت النتيجة إذا كان الاستقراء ينتج نتيجة تكون صغرى في قياس لا لا إذا وقف القياس وقف القياس ما أستطيع أن أستعمل ليه طبعا نقصد القياس القياس البرهاني معذرة الله الاستقراء أنا على القياس القياس كمان ليه ما يقف الذهن مش كثير في العلوم الاجتماعية واضح الاستبيانات هذه الاستبيان مهم جدا استبيان قراءة بنعمل استبيان نشوف عندنا مثلا في ظاهرة الإدمان ظاهرة اجتماعية ليه سبب انتشار الإدمان مثلا ها في مصر أنا مفكر بالقياس الشيء ده اللي ما عندي ماذا نفعل نروح نسأل المدمنين جيب لنا 1000 مدمن انت ليش حبيبي ادمنت ليش ادمنت ليش ادمنت ليش ادمنت في الاخر يقول لي مثلا سبب الفقر يقول الفقر هو سبب ليه الادمان كيف عرفه ظهرت العنوسه ليه البنات ما بتتزوج الفقر والبرم ما اعرف خلينا نسال مثلا اسباب اقتصاديه واحد مثلا واهل مجرى ظهرت الطلاق ليه بيضطر يطلق زياده استبيانات اجتماعيه نحترمها بس الحكم ظني اه يا ولد الحكم ظني لكن افضل من لا شيء الظن بالشك افضل من الشك الظن علم الشك جه واضح ونرتب نحاول نحاول نحل مشاكل الإدمان، مشاكل الطلاق، مشاكل العنوص، هذا حلول. أنت فاكر يعني المباحث السياسية والاجتماعية كلها أكثر ما استقرائية، بس الإنسان لابد يكون مسلط على البرهان والرؤية الكونية الصحيحة بحيث أن يستعمل الاستقراء فين؟ في موارد الايه الفراغ. أحسنت، ما فيش برهان، برهان عقل ما في، فيصير الاستقراء في طول البرهان، قياس البرهاني مو في عرضه، في طوله. واضح ملا؟ ما أقدر أشكل كبرى عقلية، فأجيب كبرى حسية. ها؟ أحسن. مثل شو كبرى حسية؟ كبرى حسية. كل فقير مدمن مثلا، لأنك أنت استقرأت المدمنين، تقول مثلا هذا اسمه اللي تقول مثلا المدمنون هم زيد وعمرو بكر وكل هؤلاء فقراء، صحيح؟ فكل مدمن فقير مثلاً، كل مدمن فقير، وصلنا كل مدمن فقير. أما كل مدمن فقير، الفقر هنا عرض غريب على الـ على الـ على الإدمان، يعني مو مسألة برهانية. أتأمل الإدمان وأتأمل الفقر، ما أقدرش أجد ارتباط بينهم. فرعة بالاستقراء أحوال المدمنين. وهنا تصير الايه؟ انا ما استقرأت كل المدمنين، بعض 10-20 ألف واحد في البلد، كل مدمن اما زيد وعمرو بكر وحمزه وكل هؤلاء فقراء، فكل مدمن ايه فقير، فحاول اعالج مشكله الفقر حتى اعالج مشكله الايه الادمان. ان واضح ملا؟ هذا حتى ليس صحيح. نعم نعم ليس صحيح، هي قضيه كاذبه. كيف اعالج الفقر؟ مش كاذبه، ظنية. نتيجة الاستقراء مو كاذبة، ظنية. لا لا لا لا لا، كلية ظنية صادق، ظنية، ظنية الصدق مو كاذبة. كذبة وعندك دليل على كذبها. لأن في اليقين أنهم مدمنين ليسوا فقراء. نعم، أنا بقول لك أظن أن كل مدمن هذا إيه؟ أظن أظن. وفي مسوغ أنه وأخي ألف واحد قرأت، يعني في مرشح نفس أمري ولم يكن قطعي، لكن في مرشح كل اللي شفتهم هذا هذا لا بأس به، يفيد الظن. مرشح يصلح للظن، فالاستقراء قطعني يفيد الظن، هذا لا شك في ذلك. طب استخبر الواحد قطعني يفيد الظن، قهران مو باختيارك أنت، الظن يقع قهران لك، لأن الثقة غالبا ما يكذب، وضع لا مو دائم، قد يكذب قد يشتبه، هذا الأقل، لكن الأكثر في الغالب ما يكذب، فتصدق وضع لا لا ترتب عليها. فإذا احنا ما احد يتهمنا ان كنت اعداء الاستقراء، ولا لا احنا الاستقراء احنا حاطين، ومين اللي حققت بالاستقراء؟ هو ارسطو اللي كتبه، مش هم فرانسيس بيكون شلوب ولا غيره، هو ارسطو اللي حط الاستقراء يا حبيبي، مع مع مع اخيه القياس. واضح ام لا؟ استقراء محترم له مكانته الطبيعيه، لكن في الظن، نعرف انه ظن، اذا دار الامر بين الشك والظن اختار الظن. وانت عارف يعني ما في قطع، يعني حتى تشخيص كثير من الامراض الطبيعيه قطع 100% هذا لا، في الغالب هذا بس اسبابه عنده مثلا تيفود ملاريا، اما 100% مو دائما هكذا، يكفي الطبيب يظن ظن معتبر حتى يكتب العلاج. وضع لا، اما قطع ما في بهذا الشكل، اذا عمل بقى استيفاء لكل الفحوص والحد. نعم، قلت اذا توقف القياس ورجعنا الى الاستقراء في المسائل الاجتماعيه، يكون في هذه الحاله الاستقراء في عرض البرهان فطوله، يعني عندما توقف فطوله. اه مثل الشرع، مثل الشرع، متى ارجع للشرع؟ اذا توقف البرهان. نعم، يتوقف البرهان، ما ادري بعد، ما ادري افرع، نعرف كل عاد كل العدل واعتبر حد حق حقه هو حسن، لكن ما هو حق الزوجه في الميراث، حق الام، حق الاخت، مثلا يروح للهواء يشوف ظن، خلي ظن ما مشكله، معظم الاحكام الشرعيه ظنيه، لكن مبرئ للذمه قطعا. واضح ام لا؟ طب اذا دار الامر بين الظن والجهل نخرج، واضح ام لا؟ ونقطع ببرة الذمة. فنعم هذا في الاعتقادات، اي في العقد الكلي، احسن ان الظن. نعم، ولذلك الفقهاء ليش سعوا في علم اصول الفقه اثبات حجية الظن؟ ليش والزحمة اصلا؟ اصلا لب وروح علم اصول الفقه هو اثبات حجية الظن، انها اكبر مشكلة تواجه الفقيه في بداية حياته. ان مجرد اي فقيه عاد يفتح الكتاب والسنة، اول شيء انسداب بالعلم في الاحكام الشرعية، يعرف ما بالعلم منسد، لأن الزهورات القرآن يقول لك الشريعة عبارة عن كتاب والسنة، الشريعة الظهورات القرآنية معظمها ظنية، والروايات معظمها ايه سندها ايه ظني ودلتها ظنية، فانسرابها بالعلم اوضح من الشمس. فماذا يفعل؟ نترك الشريعة؟ كلها بدأ يبحث عن حجية الظن، لكن الحجية بمعنى ايه؟ المنجزية والمعزرية بأحسن، وهو ما يقدر شيء تكويني، هذا ما يقدر يخلي الظن يكون مقام اليقين في كشف الواقع. ولكن هنا الحجية يعني ايه بريء الذمة، انا بريء الذمة يا جماعة، ارجاكم تجلس في الرسالة عملية كل مراجعة كابينية مبرئ للذمة ان شاء الله وحاط لك خدمة. إيه ما ده شو هذا؟ وهي شريعة رسول الله يصير كذا قطع ما عندنا برضو كان يصلي كذا وما به 100% منع وضع ملال في الغالب إن شاء الله نزل وضع ملال مبرر للذمة حتى لو كان مصلي كذا أنا معذور واضح. نعم تفضل. بعض الأحيان يقولون الله أعلم بالأخير ها يفتي ويقتل الله أعلم. أحسن أحسن يقول الله أعلم الله في الأخير كثير والله مثلا كان مرحوم تبريز فلو والله أعلم والله أعلم عشان هو عارف إن هي عارف من إن شفت الأحكام بأي طريقة يفهم هو مو إنسان جاهل ما يقدرش يدعي القتل. كانت رواية يعني ترفض عن المعصوم عليه السلام ترفض إنه السائل ما يسأل والعالم يجيبه إنه يقول له بالأخير الله يقول له حتى لا تلقي له الريبه في قلبه. الشيخ أسد قصير تحسين الخوي طلع عليه كثير هكذا. نعم ليش؟ لا ربما هذه أيضا حتى هذه الرواية تنصرف للأصول مو للفروع. إن هنا الأصول من ما هيش الله أعلم، إما تقطع إما تطلب بعد. ده اعتقاد، اعتقاد لابد أصلا شرف الاعتقاد يكون يقيني، أما القضايا الفرعية لا مش يقيني. أنا عايز أعرف هذا قطعا مبرر للذمة. نعم هو يقول الله الله أعلم، التفت الله أعلم أن الله أعلم أنه هو مبرئ للذمة. لا قطع مبرئ للذمة عنده أحسن، ويقول الله أعلم بالحظ أن هي الله أعلم أن هذا رسول الله كان يصلي هكذا أم لا الله أعلم به، أما قطع مبرئ للذمة الشك إحنا عندنا برهان على إبراء الذمة واضح أم لا، مو على أن على متعلق الرواية أن هي هكذا في الواقع الله العالم ما أدري واضح أم لا. هذا هو ليه الاستقراء ما لهم فيه إذا مهمة جدا، إن هذه الآن البدعة الموجودة الآن إنه استقوى خلاص القياس انتهى، من القياس لا يفيد العلم واضح وما في غير الاستقراء أمامنا، وفي الآخر بيخلع من استقراء الظن ومن قلنا نحن محتاجين اليقين يكفي الظن ولو مجرد. عبد الله بن سيد صدق الله لا يقول إنه الاستقراء هو الذي يقول إنه يوجد باب آخر من اليقين. نعم لا هو بيقول إنه هو أرسطو يقول الاستقراء ظن وحنا نخلي يقيني، بس هو خلي يقيني يقين ذاتي مو يقيني موضوعي، هو أرسطو ما يخلف بس ما يخلف بس الاستقراء في الغالب يكون صادق الاستقراء ايه؟ في الغالب يكون صادق، نعم نعم يكون في الغالب نعم سبب الاستقراء الذاتي مثل خبر الواحد في الغالب يكون صادق صدق ذاتي ارتفاق للاستقراء لذاتي ذاتي؟ ايه ذاتي لأن أنت عندما نشوف أفراد كثيرة ففي الغالب يعني الظن يعني ففي الغالب في مرجح ومرجح نفس أمر يعني مرجح واقعي مو أنت شايفه مرجح ليش ألف واحد شوته بيضحك يعني في مرجح يكون قريب من الواقع مو بالضرورة لكن في الغالب نعم نعم في الغالب فيه نعم في الغالب ولا أنت لو هذه معالجة المشاكل النفسية والاجتماعية هذه كلها بتجيب نتيجة بيستقرأ الأوضاع مسع من استبيان مسع واضح ملا في نعم أو حتى في الانتخابات يعني يأخذ نموذج من ألف واحد يعمله إلى أن فلان زيد جاب 90% من الأصوات في ناس قبل الانتخابات تديك نتيجة بالضبط ودي مبرهنات استقرأ عندما يجرب على ألف يقول لك كل البلد حضرت زيد رأيه واضح ملا 90% من الناس حضرت زيد مو مقالش غير على ألف واضح بلا من هنا ومن هنا استبيانات استطلاعات رأي تكون غالبا قريبة جدا من الدقة يعني انك تفر 1% 2% واستقراء هذا حبي نعم في الغالب مو دائما في الغالب أما كان في المية يكون في الغالب يعني 51% يعني غالب عن 99% بغالب يعني راجح في الغالب نعم ليس الصدق ذاتي للاستقراء انا بقول في الغالب من ذاته في الغالب مو ذاتي بعد ست تجربات. الغالب دائما يكون اتفاقي، الغالب والدائم لا يكون اتفاق، صح؟ اللي يكون ذاتي، والمعنى غالب يكون ذاتي. بس هو ما وصلش، احنا قرأنا لسه في أسباب الظن في المشهورات التجربة غير الإله غير التامة. واضح من لا؟ ترجع في هذا كلام ابن سينا. نعم، بص صفحة 59. وإما أن يكون المرجح فيه غير ذلك فهو المظنون المطلق، ويدخل فيه التجربات الأكثرية وما يناسبها من المتواترات والحسيات، يعني غير الأخرين الأكثرية، لكن لم تصل إلى حد ليه؟ نعم. ما دفعتش كل الأسباب العرضية، الغالب معنى هذا مو ذاتي، معنى مع التجربة. واضح ولا لا؟ نأتي إلى التمثيل حتى نختم. التمثيل إيه؟ أيضا حركة من جزء إلى إيه؟ إلى جزئي، ولكن يرجع أيضا إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى قياس مختل إيه؟ في الكبرى. هو في التمثيل هو قياس تمثيل، يسموه قياس تمثيل، هو قياس فعلا، إن هو بيبحث عن حكم الجزئي، كيف إنه يبحث عن جزء آخر معلوم الحكم، ثم بعد ذلك هذا يسمى ال إيه الأصل، والذي يسرى إليه الحكم يسمى الفرع. ثم بعد ذلك يقول يبحث بالسبر والتقسيم عن أسباب هذا الحكم في ذاك الإيه الأصل، ففي الآخر يصل إلى شيء يكون جامع بينهما. واضح أم لا؟ فيسر الحكم إليه. مش مثلا هو ما عارف، أبو حنيفة كان عنده بيقوله 17 رواية فقط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانش يعرف النبيز، ما عندنا شيء يبحث الرواية اللي عنده، ما فيش حكم النبيز، ماذا يفعل؟ يشوف شيء شبيه بالنبيز وهو الخمر، معلوم الحرمة في الشريعة، فيقول ليش الله حرم الخمر؟ للونه، لرائحته، لطعمه، لا إلى آخره، فليس إلا لإسكاره، هذا فيه المفسدة الكبرى. فإذا كان هكذا لإسكاره فيخرج عن خمريته ويسري إلى كل مسكر، فيعقد قياس النبيذ مسكر، هذه صغرى وهو قطعية، ثم يقول وكل مسكر إيه؟ حرام، وهذه بالظن، فنتيجة هنا إيه؟ النبيذ حرام، عرف الحكم. هنا كلام الإشكال فين؟ في الكبرى. كل مسكر حرام، من جبتها أنت؟ لو قلت بعض المسكر حرام صحيح مادة، لكن كاذبة إيه؟ صورة بعضه، كبرى صارت هنا صغرى جزئية، وإذا صحت الصورة بطلت المادة، إذا صحت المادة بطلت الصورة. واضح أم لا؟ أنت على أي أساس قلت؟ وأصل المشكلة هنا هي أن هو أخذ الشبه كأنه مصداق، ما هو كأنه هذا أخذ حد أوسط، الحد الأوسط إنما يصلح عندما يكون الأصغر من مصادقه. فهمت إزاي؟ أنت عاي إحنا بنسى، شوف احنا بنسري الحكم من الكل الى الجزء في القياس. ليه؟ لان الحكم على الكل يسري الى جزئياته، الشبيه حكمه ما يسري ليس مصدق الشبيه الاخر، النبيذ ليس مصدق الخمر حتى تسري اليه حكم الخمر. النبيذ ما خلق، النبيذ خمر، وكل خمر حرام صار برهان، عندنا اشكال فيه برهانا. اما انت كأنك اعتبرت إيه؟ النبيذ بمصدق له الخمر، لأخذ نصر النبيذ وكأنه هكذا حتى تسري لي حكمه، قلت النبيذ مسكر وكل مسكر خرم. لكن أقول هذه الأشياء التي جاءت في الروايات بالنسبة إلى النبيذ وكل شيء الذي يسكر وكل أنه حرام، هذا مثال بيضرب. لو احنا عندنا رواية ان النبيذ حرام خلاص هذه رواية بعد تعبدي بس انتهى، ولكن ما عندك رواية قياس يكون قياس منصوص العلة. لا ها، هذا اذا كان منصوص العلة جاء ومعصوم قال حرمت الخمر لانها مسكرة، نعم ربما يكون لها وجه، وكان هذا ايضا مشكوك، هذا ايضا ما يقبلها كل الفقهاء. يعني هذا يقول لك العلة عندما يكون حكمة، هذه حكمة، حكمة للتحريم. ها تنقيح ما تشوف هنا العلة التامة ولا علة ناقص، علة ناقصة ما تصرف لنا، ما توجب الحكم، ما احنا مو معنا. لذلك جاء الفقهاء وسدوا هذا الباب، ان ملاكات الاحكام ليست في ايدينا، ما احد يعرف الله لماذا حرم وحلل واوجب ومنع، ما ملكة الأحكام ليست في أيدينا. هو في أيدي المعتبر والاعتبار اللي. فإذا وردت روايات أو هكذا هيصير حكم، مثل المرحوم الشيخ الصدوق عمل كتاب علل الشرائع، معناها حكم الشرائع، يعني العلة الناقصة مو العلة التامة. ها؟ لا بده يقول لك الشيخ، حتى النبي نفسه ما يعرفش العلة التامة الأحكام، ربما إلا نقول يقول له، إذا قال له قال له، بعد ما قلنا قال له أنا أعرف إليك، وضع مسألة عقلية هو المعتبر اعتبارها. نعم إحنا لأن البرهان يقول أن الله حكيم فنقول لا يأمر إلا فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن فيه مفسدة، هذا كله. أما ما هي المصلحة التامة وهي المفسدة التامة التي أوجبت اللزوم أو التحريم، الله أعلم، ما نعرف. فعدل الشرائع تقصد الحكم، لا بأس، الحكم شيء مستحب، الإنسان يحاول يعرف الحكمة حتى يثبت يعني يؤكد على حكمة الباري سبحانه وتعالى، ما هو واضح ام لا؟ كثير عندنا كتب ورواة عن أهل البيت، حكمة الصلاة، حكمة الحج، حكمة الخمس، حكمة الزكاة، بس هذه ممكن لها علة تامة تأخذ حد أوسط. أقول إله أكبر من الله بنفسه على أنه علم تامة، ربما أقول أنه حكمة حتى أخبر. نعم مو معلوم، في بعض يقول لك اللغة العربية أصلا طبيعتها كذا أن تستعمل علة ناقصة في مكان علة تامة، لأنه نتقى في جواب لأنه الحكمة تقع لأنه واضح. نعم فهذه إلا ما تحقيقات خاصة بالمجتهدين، لكن صعبة جدا الاستنباط، ودي مشكلة الممثلين التمثيل هذا، أنه تجرأ على استنباط علة الحكم وهذا فتح باب كبير من الفساد، وهذا اللي استخدمه العلمانيون. لا العلمانيون هيك يعتمدوا على مسألة التمثيل أنه هو يستنبط، يرى أنه هو عالم بعلل الشرائع وبالتالي يحرف. وذلك الأئمة رواية كثيرة عن الأئمة عليهم السلام، إذا قيس الدين محق أول ما قاس إبليس زم يعتبر من الكبائر. ليش؟ هذا الفساد، لأنه ممكن تعطل الحكم إذا قلت هذا علة تامة. مثلا العلماني يقول لك ليش الله حرم لحم الخنزير؟ تقول الله ورسوله أعلم، يقول لك أنا أعلم، تعال أعلم، قول لك تعال، تقول له قول له حرمه لأنه لحم الخنزير كان فيه ديدان وبكتيريا وفيروسات خطيرة جدا، واضح ولا لا؟ اكتشفها العلم، والحمد لله الآن الوقت إحنا قمنا به بتعقيمه. اللحم الخنزير من أنظف اللحوم في العالم، أنظف لحم، ولو وزارة الصحة تسمح أن حد يبيع لحم فيه ميكروبات وفيه طفيليات فيها سجن هناك في أوروبا. اللحم معقم مبستر يعني طاهر مطهر، واضح أم لا؟ فلحم الخنزير يقول بعد لحم الخنزير يصير حلال ولا حرام الآن؟ يصير حلال بعد، خلاص كله هنيئا مريئا، إن علة التحريم انتفت، إذا انتفت العلة انتفت معلول، الحرمة معلولة للقذارة والتلوث، انتفت القذارة صار معقب نظيف، وضع عملة خلاص. يقول ليش الله أوجب الحجاب على المرأة؟ تقول الله ورسوله أعلم، ولا تعالى أقول لك، أقول لك الحرام. المجتمع أيام في صدر الإسلام لم يكن آمن، لم يكن آمن، المرأة إذا مش السافرة يعتدى عليه، تغتصب، ما فيش أمن. فلذلك الشارع وزا حتى القرآن يقول لك إن هو إيه فأطمع الذي في قلبه مرض أو فلا يؤذينا، واضح لا؟ فكان السبب هو هذا، النساء تهتك إذا مش السافرة لم تغطي نفسها حتى تحفظ نفسها. طبعا هذا إلى حد ما في صحيح، يعني لأن في عهد النبي كان الجواري تمشي سافرات، الجارية والحجاب مو لازم للجارية، وكانوا جميلات أيضا يمشي في السوارع، كانوا كثير يعتد عليها من الشباب، واضح لا؟ فيقول لك السبب هذا، الآن الحمد لله رب العالمين أمن وأمان، في حد يصير يغتصب النساء في الشوارع؟ المرأة تمشي سافرة وفي أمن وأمان، في شرطة، في مخابرات، في انضباط، حتى على موافقة الشارع على الشواطئ ما حد يعتبر على أحد، لا أدري كل 100 سنة ما يحصل حادث بس منها. فإذا هذا انتفت علة التحريم، السفور محرم، لأن الحجاب علته ليه؟ غياب الأمن، إذا عاد الأمن انتفت العلة، وإذا انتفت العلة انتفت العلة. وهلو ما جريت لك على كل أحكام الإسلام واحدة واحدة إيه؟ أحسن كل كما قلت لك، وهذا هم دول جهل أيضا، يعني هم مجتهدين أو بحس مثلا يقول تنقيح المناط تقيح المناط نعم هذا بحث آخر وهوش قريب من القياس ولكن إلا بأسلوبه الخاص في الجزاء. وهو أحزل الإمام الخميني رضي الله عليه أحل الشطرنج من الشطرنج اتفاق الفقهاء حرام، الرواية صريحة فيه. ليه؟ لأنه هو حرام لقماريته. فإذا الآن انتهى انتفت صفة القمار عن الشطرنج فانتفت علة التحريم. هذا بالبحث والتنقيب مثلا عرف أنه ملاك التحريم هو ليه ها القمارية نعم. فيبقى لك مثلا الكوتشينة ما زالت الكوتشينة والأوراق هذا ما زال هو لا الجماعة الحرام ما زال لا يجوز اللعب به واضح لا الشطرنج الآن مثلا مسابقات الشطرنج موجودة طبعا أكثر الفقهاء ما تقبل هذا الأمر نظره هو نقح المناط اجتهاد شخصي له واضح لازم تنقيح المناط وذلك شبيه بالقياس لكن مو هو القياس حاول يعرف العلة التامة للتحريم ما هي هذه طرق خاصة للاجتهاد في مدينة الزاء هكذا البعض بالذين أحلوا الغناء مثلا في بعض الفقهاء محل الغناء سواء من السنة ومن الشيعة من السنة معروف هذا الغزالي وابن حزم من الشيعة النراقي والكشاني واضح ام لا على اي اساس هو تنقيح المناط ان انك الغناء الحرام ما هو ها تحريك الموافقه اهل لا لا ده مشهوره الفتوى المشهوره هذه التحريم التحريم لا هو تحليل الغناء مطلقه اللي بيحلل الغناء مطلقه مو يحل الغير اللهوي لا الحل المطلقة مطلقة يعني غناء حرام أصلا واضح لا لا هو أقول لك ما في لأن يقول لك الغناء المقصود به الحرام القضية خارجية يعني علته أنه هذا الغناء يعني كانت في الوقت هذا امرأة تجلس وسط الرجال يشربون خمر ويتغني فإذا الغناء يعني مجالس الفسق والفجور فهمت؟ جيب أوركسترا للبيت وفي نعم لازم تحضر أوركسترا للبيت يعني مجموعة من المغنيين لا هو موجود في أيام الجاهلية وهذا امرأة تجلس سافرة وتغني والرجال حولها يشربوا الخمر يعني مجلس فسق وفجور موضوع حرام يعني بيقول غناء هذا أما لو واحد بيسمع راديو مجلس فسق وفجور ما في مو مجلس فسق وفجور مو مجلس فسق وفجور ما في مشكلة واضح أم لا فإذا بدأ إن العلة تامة كانت هي واضح أم لا إلى آخره يعني خلال قضية مثلا خارجية وقضية قضية خارجية فإذا ترجع لقضية خارجية مو حقيقية المهم يعني فهذا ليس تنقيح المرأة المهم التجرؤ على المعرفة الملاكات الأحكام اللي قائم عليها القياس علة الحكم هي اللي فتح باب الحساب كثير أمام العلمانيين وغيرهم واضح أم لا؟ هذه مجرد مين؟ مقاصد دين المقاصد الشريعة حكمت ذلك لمقصد ما فالدائم لمعرفة هذا القصد تغيره وتغيره نعم أخبرت لك أنت ما تخلف بين هذا وذاك ولا نعم قال التمثيل وهو الحكم على الشيء بحكم موزون في شبهه وهو حكم على جزئي بمثل حكم جزئي آخر يوافقه في معنى جامع بينهما وقد يسمى بالقياس في عرف الفقهاء حتى في الروايات بعض الجهلة يعتمد الرواية بطل القياس الأرسطي وضعنا القياس الأرسطي إذا بطل كل شيء حبيبي بطل الدين ما عاد في رواية ولا وقد يسمى بالقياس في عرف الفقهاء ويسمى المحكوم عليه فرعا والشبيه أصلا وما اشترك فيه معنى وعلة أو جامع وما ينقل من الأصل للفرع حكما وهو قولك السماء محدث لتشكله كالبيت وصوت القياس هكذا السماء متشكل وكل متشكل محدث فالسماء محدث طبعا هذه فيكون الخلل فين في جهة الايه الكبرى هذا للأسف اللي يسموه المتكلم الذي يسميه المتكلمون قياس الغائب على الشاهد خربوا العقائد دي كله بسبب هذا الأمر بقياس التمثيلي هذا كل الصفات الإلهية نحن نعرف الله مرة لكن نرى الصانع نرى النجار ها فنفس صفات النجار كصانع تقول ليه يعني يقص الله على النجار واضح لا على الصانع على الباني هكذا هذا قياس هذا قياس أحسن قياس الغائب على الشاهد هو تمثيل هذا خطير جدا هذا هو هذا يقول لك انت هذا اللي هو نفس المثال ده فكرني به ان هم ياتوا بهذا المثال في كتبهم يقول لك يا اخي هذا مش مركب مركب وضع ان له مركب وهو ليه النجار فانظر للسماء مركبه ايضا من الشمس قوى ولا فلها ايه مركب ايضا فمثلا وضع ملا قياس الغائب على ليه على الشاهد واضح وزنك صفات اللي الله كيف تكون ارادته مثل اراده النجار حادث. كيف علمه سعد النجار؟ يقول علمه اختيار مش اختيار النجار، هذا اختيار الحيواني، واضح ام لا؟ وغنو مجرد إيه؟ هذا خطير جدا في علم الكلام. نعم؟ ما يخالف فيها. ها؟ كل متشكل محدد صحيح القضية. لا. كل متشكل محدد كيف يعني؟ هو من الأول من الأزل مركب من هذه القضية، بوجهة هذه، أجزاء الذاتية هذه. لا متشكل يعني قصد ماديا يعني. نعم. إيه ماديا. نعم. كل متشكل محدد ليش؟ ليه كل متشكل محدد؟ قديم. مركب متشكل مركب. أصلا لا بسيطة إلا الله سبحانه وتعالى. اللي يكون عندنا مركبة. إيه كل يوم محدد. لا لا لا. لا لا لا قديما يقول محدث حدث زماني حدث زماني ولا السماء موجودة ما عرفنا حدث زماني ولا واضح لا طيب حدث زماني مو حدث ذاتي. وأقول أن يكون الجمع بين الأصل والفرع هو السبب في ثبوت الحكم للأصل وأقواه أن يكون الجمع بين الأصل والفرع هو السبب في ثبوت الحكم للأصل هذا أقواه لكن أيضا بشرط أن لا يكون هذا ليه هذا ليه هذا السبب مختص به بموضوع مثلا افرض عرفنا ان الخمر حرام لاسكاري لكن يقولوا اسكار الخمر مو اسكار النبي هذا ممكن ولا ممكن الله يحرم اسكار الخمر مو اسكار ليه النبي وانا تحت شربت ماء كثير تسكر الماء لو شربته كثير اسمه ووتر انتوكسيكيشن تسكر لو جبت لك مثلا تسكر الماء يصير مخك يصير رطوبه تسكر واضح الحمد لله فعندما اذكر اسكار الخمر الماء حرام اي نعم الماء حرام ممكن وأقواه أن يكون الجمع بين الأصل والفرع والسبب في ثبوت الحكم الأصل ويأتي بعده ما كان الجمع فيه أمرا وجوديا وبعده ما كان عدميا وأردأه ما لا جامع فيه هذا ظن محض نعم هذه أصناف الأجودية بالنسبة لليه للتمثيل وأردأه ما لا جمع فيه يعني ما لا جمع حقيقي فيه جمع شيء سطحي مو شيء حقيقي ما هوي واضح ملا ما لا جامع فيه انت بعض العاطلين يقول لك ينقل لك شيء ما في اي وجه ما وجه الشباب تقول حكم هذا مثل حكم ذاك واضح ملا شيء شكلي فقط مو شيء حقيقي مثلك مثل اللحيه هذا ملتحي وذاك ملتحي وهذا مجرم فيقول الملتحي مجرم يعني شبه شكلي مو شبه ها شبه احسن تعارضي مو ذاتي له والتمثيل ايضا لا يفيد العلم الصحيح يفيد الظن حتى لو كان من النوع الاول يعني اللي هو معلوم السبب لاحتمال كون الجامع علة في الأصل دون ليه فرع نعم يعني هو أو وما هذا يسموه الإزدواجات كما حق توسي في الإشارات يقول يا أخي ربما حرم الخمر لإسكاره ورائحته أو إسكاره ولو أنه معلوم ده القطع ما عندنا تركيب أحسن اسمه الإزدواجات التركيب أو الاحتمال وجود شرط في الأصل لا يوجد في الفرع تلك مثل اللون مثل الموجود أو الوجود مانع في الفرع مانع فين؟ في الفرع المقتدى موجود إسكار لكن في مانع موجود فيه يمنع إسكاري وضع لا؟ طيب ولو كان الجامع إلا في الفرع كان الإستدلال به برهانا والتمثيل حشوة هذا كلام لزينة والتمثيل حشوة هو انتقلت هو العلم عمونا حد الأوسط بعد برهان لمي وموضع استعمال التمثيل في الخطابة هو هذا اللي ينقل من شيء جزئي الشيء جزئي واضح ام لا اها ينتقل من حكم جزئي ماذا جزئي مثلا يقول لك هذا فلان عاجي سقطه مثلا يقول هذا صاحب فلان صاحب هذا الانسان الفاسق فيقول لك هو يعني صاحب الفاسق فاسق صاحب اللص لص مو بالضروره واضح ام لا هذا بس التمثيل يحاول يشوه الناس يقول هذا صاحب فلان او كان يعرف فلان او الى اخره في الخطابه والشيء وكثير تستعمل وموضع استعمال التمثيل في الخطابه يسمى فيها يعني في لغه الخطابه اعتبارا ثم ايضا في الايه في الشارع عندما يفشل شيء بشيء آخر والحمد لله رب العالمين.